بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في بلوغ المرام في تتمة كتاب البيوع: باب ما نهي عنه، باب شروطه وما نهي عنه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار 3 أيام. وفي رواية له علقها البخاري: أرد معها صاعا من طعام لا سمراء. علقها البخاري رد معها صاعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليرد معها صاعا. رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي: من تمر. لا، في هذا الحديث على تحريم تصرية البهائم من الغنم والإبل والبقر، والتصرية والتحفيل لا تحفلوا هو جمع لبن البهيمة في الضرع وترك حلبها أيام ليظهر للناظر أو الراغب في شرائها أنها ذات لبن كثير. وهذا الفعل يسمى تدليس، وهو إظهار المبيع على غير حقيقته، إظهاره بصفة. قال الفقهاء يقول: كتسويد شعر الجارية، تسويد شعر الجارية تدليس، وكذا، وجمع ماء الرحى ثم وإرساله عند عرضها. وهذا منكر حرام، لأنه ضرب من الغش، وفي الحديث: من غشنا فليس منا. فهو يدعي بالفعل لا بالقول إنها ذات لبن غزير. ثم ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم الحكم: من اشترى بهيمة شاة ونحوها محفلة مصرات، ثم تبين له حلبها، وتبين له إنها ليست كما ظهر، تبين له فإنه بالخيار 3 أيام. يعني إذا اشتراها فإن له الخيار 3 أيام، ينظر لعلها، فإن رغب فيها يعني رأى أن من مصلحته أن يستبقيها ويمضي البيع، وإن رأى أن يردها. هذا من قبيل الرد، يعني لفوات الصفة. وإن ردها وصاع من تمر، هذا أكثر الروايات، في رواية صاع من طعام، يردها ويأخذ الثمن، ولكن يرد معه صاع. وهذا قال الفقهاء إنه قيمة اللبن الذي يعني استهلكه. لأنه اشتراها وفيها لبن وحلبة وشربة، أما اللبن الذي يعني خلق وهي على ملك فهو له، يمكن بقي 3 أيام وهو يحلبها، هذا ماله، هذا من حقه، لأنه هو مالكها في أيام في وقت الخيار الملك في وقت الخيار للمشتري. لكن هذا الصاع في مقابل الحليب الذي حلبه كان موجودا عند الشراء. ولعل رواية من طعام تصير أوسع، لأن البلاد تختلف، يمكن تختلف، ففي بعض الناس يناسبه أن يرد طعاما مما يقتاتونه. في البلاد التي يقتات فيها التمر يرد تمرا. نعم. أحسن الله إليكم. وإذا ما وجد التمر فيه يرد ما يقوم مقامه، يعني الأمر واسع، لكن هذا هو الفرض، الأمر واسع. يمكن يرد قيمة التمر. نعم. بعد 3 أيام أحسن الله إليكم، هل له الخيار بعد 3 أيام؟ بعد إيش؟ 3 أيام بس. إيه له الخيار 3 أيام بنص الحديث. فإذا مضى 5 أيام خلاص ما له خيار؟ هذا ظاهر الحديث. لماذا نفترض؟ خلاص انتهى، له الخيار 3 أيام. يعني إذا ترك الرد بعد 3 أيام يعني تأخر، خلاص يبطل الخيار، هذا هو الظاهر. نعم. أحسن الله إليكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. في هذا الحديث دلالة على تحريم الغش، وهو من صوره كتم العيب، كتم العيب، فيبيع السلعة على أنها صالحة وسليمة لا عيب فيها، وهي في الحقيقة فيها عيب. سيارة أو أي متاع أو طعام، ومن صوره مثلا الطعام الذي يعني فيه ماء وسرب إليه ماء من مطر أو غير مطر. ففي هذا الحديث أنه عليه الصلاة والسلام مر على صبرة الطعام معروضة للبيع، صبرة الكومة، كوم الطعام، فأدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فيها يمكن ليطلع على يعني جودة هذا الطعام أو تقييمه، فأصابت يده، أصاب يده بلل. فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ هذا خلاف على الأصل أن يكون يعني على طبيعته وليس فيه بلل. فقال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني أصابه مطر. فقال: هل جعلته فوق الطعام؟ يعني ما أصابه الماء هل جعلته فوق حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. وفي هذا وعيد شديد يدل على تحريم كتم العيب. من غش فليس مني فيه براءة، كأنه يقول فأنا بريء منه. والبيع يجب أن يكون قائما على الصدق والبيان، يدل لذلك بإجمال البيعان قوله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. إن صدقا. نعم. فإن صدقا. البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما ببينا، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. حديث جامع سبحان الله. يجب الصدق القولي والفعلي، والله السلعة إذا اشتريت بكذا يجب الصدق السلعة، ومن الصدق بالفعل إظهار السلعة على حالها وعلى حقيقتها. فالتصرية فيها غش، وكتم العيب فيها غش وكذب، كذب بالقول أو كذب بالفعل. فالبيع والشراء يعني يجب أن يقوم على الصدق والبيان، صدقا وبينا، كذبا وكتما. نعم. السلام عليك شيخ. قبل حديث أبي هريرة في حديث ابن مسعود، يمكن في طبع ما أدري إيش مو موجود. ما أدري إيش. في حديث قبل حديث أبي هريرة. من اشترى شاة محفلة يقرأنا شرح الشيخ. نعم. أحسن الله إليكم. معنى فليس مني قلت لك في براءة منه. نعم. فليس هذا أسلوب واضح أنه في معنى الإبعاد والتبري، ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب. نعم. فالغش من الكبائر أحسن الله. شو؟ أقول من الكبائر لهذا الحديث. أي نعم. لكن كل شيء بقدره، يعني يمكن الشيء اليسير الغش، وقد يلحق الوعيد، يعني من تعمد ذلك. لكن لو حصل غلط أو كذا، من تعمد التدليس. نعم. أحسن الله إليكم. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حبس العنب أيام القطاف، من حبس إيه؟ العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. أحسن الله إليكم. تعال الحفاظ المتقدمون شو يقول؟ أقول الحفاظ المتقدمون أبو حاتم قال هذا حديث كذب باطل. والذهبي أنت هذا نقلك أنت؟ أي نعم. أحسن الله إليكم. كاتبه عندك؟ أي نعم. والذهبي قال أتى ذكر من تفرد به الحسن بن مسلم قال أتى بخبر موضوع في الخمر. الحمد لله الحديث لا يصلح للاحتجاج بناء على وكونه يعني هذا التحسين لا يقابل ما نقلته من القول الشديد انه كذب وانه موضوع وانه شيخ ناصر الألباني يقول. لكن ننظر للأصول والأدلة الأخرى، يعني نحن نقول حتى لو لم يرد هذا الحديث، يعني بيع العنب على من نعرف انه يتخذه خمرا لا يجوز، لان هذا من التعاون على الاثم والعدوان، كبيع السلاح في الفتنه، هذا اعانه على الشر وعلى الفتنه. فالحديث هذا وان لم يصح روايه وسندا فمعناه هو متن صحيح تقتضيه الأصول والأدلة العامة. عجيب يعني. اقل لفظه من؟ من حبس العنب أيام القطاف حتى يبيعه ممن يتخذه خمرا فقد تقحم النار على بصيرة. يعني متعمد إنه يعني يريد يعني بيعه على من يبيعه يعني فيه يحبس العنب لا يقطفه حتى يأتي الوقت الذي يأتي فيه صناع الخمر. يعني في بعض البلاد فيه مصانع خمر، فإذا كان صاحب البستان ما يبيع على هذا المصنع لأنه يشترون بثمن، كان والعياذ بالله معينا على بيع، وله حظه من لعنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فالحديث وإن لم يصح. طيب ماذا قال الشيخ البسام؟ اقرأ. ايش تقول عن الشيخ ناصر؟ الشيخ ناصر الألباني قال تعقب الحافظ وقال أخطأ خطأ فاحشا في خالف، بس خلاص انتهينا منه، انتهينا منه. نعم قل شرح البسام. البسام مسألة تحسين أحسن إليكم. ما لي شرح تحسين، وأنا قلت حسنوه أو ما حسنوه، المعنى معناه حق. أحسن الله إليكم. البسام قال درجة الحديث، قال الحافظ إسناده حسن بس مشى معه يا خير. نعم. قال في التلخيص أخرجه الطبراني عن محمد بن أحمد بن أبي خيثمة بإسناده عن بريدة مرفوعا. ما يؤخذ من الحديث، أولا الخمرة تتخذ من أشياء كثيرة. إيش يقول؟ الخمرة يبي يفسر الخمرة. نعم. قال لكن أكثر ما يتخذونها من الزبيب، فمن ترك العنب لم يقطفه إبان قطافه ليصير زبيبا فيبيعه على الذين يتخذون منه خمرا فقد عمل السبب الذي يوجب له دخول النار. وذلك هذا تفسير إجمالي الحديث، وذلك على علم منه بذلك وبصيرة، لأنه أقدم على المحرم عالما به. ثانيا عموم الحديث يدل على تحريم ذلك لو كان المشتري ممن يقرون على شربها وهم أهل الكتاب من اليهود والنصارى، وذلك أن الكفار المخاطبون ومسؤولون عن أصول الشريعة وفروعها. هذه مسألة فرعية يعني. نعم. يعني ما يجوز بيعه لأهل الكتاب إذا كانوا يتخذون منه خمرا. أي نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله يحرم ذلك ولو غلب على ظنه ذلك بالقرائن، وهو ظاهر نص أحمد وصوبه في الإنصاف. رابعا قال الله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قال ابن القيم قد تظاهرت أدلة الشرع على أن القصود في العقود معتبرة، على أن القصود في العقود معتبرة. نعم. معتبرة، وأنها تؤثر في صحة العقد وفساده وفي حله وحرمته. خامسا يقاس على ذلك كل ما أعان على معصية كآلات اللهو وتأجيل الحوانيت لمن يبيع فيها خمرا أو دخانا. أحسن الله إليكم. الآن معظم يعني البقالات تبيع دخان. طيب. ما نأتي يقول ما يجوز التأجير عليها. نعم. وهكذا جميع المحرمات. ها؟ جميع المحرمات. أحسن الله إليكم. كل المحرمات فيه. أحسن الله إليكم. أو دخانا أو تأجير بيته أو تأجير يعني كل شيء بقدره. يعني تأجير على بياع الدخان ما هو التأجير على مروج الخمر. كل شيء العدل وإذا قلت بعدل. كلها حرام لكن تتفاوت في الإثم. ها؟ كلها حرام. ما خالف. لكن الإنكار على الثاني لابد يكون أشد. ثم أيضا من يفتح بقاله يبيع فيها دخان، لكنها معظمها لمباحات. هذا غير من يحط محل متخصص لبيع الدخان. هل يجوز التسوية بينهما؟ لا سواء. لا سواء، يعني أحكام الله قائمة على العدل والتسوية بين المتماثلات، الفرق بين المختلفات. نعم، أحسن الله إليكم. أو تأجير بيته لمن يتخذه للبغاء والفساد، أو يعمل في مؤسسات تعمل في الربا وغير ذلك من الأمور كثيرة. التأجير على الحلاقين اللي يحرقون اللحى. طيب شيخ، هذا في حال الإيجار. طيب في حال البيع، هل يأخذ هذا الحكم؟ يعني لمن يشتري شيئا يريد به الحرام، هل يجوز بيعه؟ وش هو؟ من يشتري شيئا ويريد به الحرام، هل يجوز البيع له؟ يعني عند عمارة يشتريها بنك ربوي مثلا، بنك، هل له أن يبيع أم يقول لا؟ يبيع؟ نعم، رجل له عنده عمارة وأرادها بنك ربوي أن يشتريها شراء. أرادها؟ نعم، شراء. هذا يحصل كثير، نقول الإثم عليهم. يعني على من؟ على من يشتريها، له أن يبيعهم. القاعدة واحدة، أتجهون أمتى؟ القاعدة واحدة، التعاون على إثم العدوان. أي حال. نعم، نعم، انت أحسن الله إليك. عجيب الحديث هذا، يعني نظروا إلى سنده وضعف، لكن ما تروى معناه حق تسلل الأدلة منصوص. بيع كل ما يستعان به على المنكر لا يجوز بيعه، كل من السلاح في الفتن، نص الفقهاء على هذا، بيع السلاح في الفتنة وبيع العنب على من يتخذه خمرا حرام. شيخ، عندي سؤال يا شيخ فايز. هذا شيخ في حال اليقين، يعني إذا استيقنت يعني بيتخذ الحرام، أو غلب على ظنه، أو غلب على ظنه، والشك شيخ؟ لا، نعم.